الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، وما زلنا في شرح البيت الذي يقول فيه الإمام اللقاني: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، واليوم حديثنا عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وهو إمام أهل السنة في زمانه رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد المروزي الشيباني. فهو عربي من قبيلة مشهورة وهي قبيلة شيبان، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزار لمعاذ بن عدنان البغدادي، وهو بغدادي قدمت به أمه من مروز وهي حامل به، فولدته ببغداد. إذن هو ولد في بغداد، ونشأ نشأته الأولى في بغداد، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم بعد ذلك طلب الحديث، وأول شيخ من شيوخه هو هشيم بن بشير الواسطي، إمام من أئمة الحديث في زمانه، تلقى الإمام أحمد الحديث عليه كما تلقى الحديث على الإمام عبد الرزاق الصنعاني اليمني صاحب المصنف، وتلقى الحديث أيضا عن الإمام سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، وعن يزيد بن هارون. كل هؤلاء أئمة الحديث في عصر الإمام أحمد، بعد أن حفظ القرآن تلقى الحديث، ثم رحل إلى مكة وتلقى العلم هناك على الإمام سفيان بن عيينة الذي كان محدث مكة في ذلك الوقت وفقيه مكة، يعني كان محدثا وفقيها. ثم رحل إلى اليمن والتقى بعبد الرزاق الصنعاني وأخذ عنه علم الحديث، ثم رجع إلى البصرة مرة أخرى، يعني رجع إلى العراق وذهب إلى البصرة وتلقى أيضا من علمائها، والتقى بالإمام أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنه الفقه، يعني هو جمع بين فقه الأثر وفقه الرأس رضي الله تعالى عنه. ثم تتلمذ على الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في آخر حياة الإمام الشافعي، لأن الإمام أحمد رضي الله عنه ولد سنة 264 من الهجرة، 264 أي بعد مولد الإمام الشافعي حوالي 14 سنة، 14 سنة. ثم بعد ذلك التقى بالإمام الشافعي سنة 279 إلى أن رحل الشافعي إلى مصر، يعني مكث معه حوالي 10 سنين أو 11 سنة. لكن طبعا تلقى عنه أكثر العلم، فهو أشهر تلاميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه. حتى قال الإمام الشافعي حين قدم إلى مصر قال إيه: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أذهب ولا أعلم من أحمد بن حنبل، بشهادة شيخ الإمام الشافعي رضي الله تعالى. وروى أبو نعيم في الحلية والبيهقي في مناقب الإمام الشافعي أن الإمام أحمد وابن الجوزي أيضا في مناقبه، كل هؤلاء رووا أن الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، يعني كل قول أو فعل أو وصف أو تقرير كان يعرفه الإمام أحمد ويحفظه، فكان أعلم أهل السنة وأحفظهم في زمانه رضي الله تعالى. حتى إنه من كثرة علمه وشدة ورائه وتقواه وخوفه من الله كان لا يستطيع أحد أن يساويه في المشي، من شدة هيبته وخوفه من الله تبارك وتعالى. يعني انظر إلى إمام يحفظ 1000 حديث وفي نفس الوقت يعمل بالعلم، لأن العلم ليس كثرة حفظ، كما قال الإمام الشافعي والإمام مالك كان يرددان دائما ويقولان: ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من أحب من ذلك. فالعالم الذي لا ينتفع بالعلم لا يعد عالما، حتى ولو حفظ كتب الدنيا لا يساوي عند الله شيئا، وإنما هو كنسخة مكررة من كل كتاب، كأنه كتاب منسوخ، منسوخ فيه كل النسخ، ما الفائدة منه؟ لا. والعالم إذا لم يعمل بعلمه وينتفع بعلمه لن ينفع غيره، هذا هو الذي قاله. يعني أهم شيء طبعا الوقوف عند حدود العلم، أما العالم الذي يحفظ ويشرد ولكن حينما تنظر في سيرته تجده أنه لا شيء مع الله، فهذا لا ينظر إليه ولا يعرفه مهما حفظ ومهما قال. يعني الإمام أحمد رضي الله عنه كان على قدم التقوى وقدم الصدق، ولذلك أحد العارفين قال: سرت في فيه بني إسرائيل، يعني المكان الذي كتب الله فيها على بني إسرائيل فيه. قال: كنت أمشي فيه فرأيت رجلا عليه مهابة، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الخضر عليه السلام. قلت له: أريد أن أسألك ما تقول في الشافعي؟ قال: هو من الأوتاد. قلت: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: هو صديق. ولذلك إمام ابن الجوزي يقول: إنه الصديق الثاني، يعني بعد سيدنا أبي بكر الصديق من الذي لقب بالصديق الثاني؟ هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى. ودي طبعا أول منزلة من منازل الصالحين بعد النبوة، أن الله يقول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الخضر رضي الله عنه أخبر عن الإمام الشافعي بأنه من الأوتاد، والوتد هو الرجل الذي يكون عليه الاعتماد في كل شيء، في العلم وفي العمل وفي التقوى، بل لأن الوتد يوثق به الشيء. الوتد لما حد يمشي البهيمة يدق لها وتدا في الأرض حتى يأمن من فرارها. والله تعالى قال والجبال أوتادا، يبقى للتثبيت، للتثبيت. وكأن الإمام الشافعي من المثبتين للإسلام في الأرض بعلمه ووعظه وتقواه. وهذا التثبيت فكره الشيخ ابن تيمية في فتاويه لما سئل عن معنى الوتد ومعنى القطب، يعني هو الذي فسر هذا. أما التثبيت طبعا هذه منزلة عالية، لأن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رجل بلغ من العلم والورع والتقوى والصدق مع الله سبحانه وتعالى حتى إنه نال هذه المرتبة رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان من أجهد الناس في الدنيا، يعني بالنسبة لعيشه في الدنيا كان زاهدا، يعني أمه مكثت معه حوالي 30 سنة بعد ولادته، ولم يكن عندها ثوب، يعني كانت تلبس ثيابا بالية. فعرض عليه رجل من مال الطبقة حتى يشتري لها ثوبا، فردها وقال العذر خير لها من الصدقه، يعني من الزكاه. ولم يرضى رضي الله تعالى عنه لانه شريف يتعطف عليه عن الصدقه رضي الله تعالى عنه. وكان عامه اكله الخلف، عامه بدانه الخلف، لان النبي قال نعم الادام الخلف. فكان إذا جاء يأخذ كسرة الخبز ويصب عليها الماء ثم يضعها في الخل ويأكلها. بل وكان إذا اشتهى الطعام عمل له العدس مع الدهن، يعني عدس الدهن، هذا هو طعامه حينما يعني يتنعم. لكن كان عامة إدانه الخلق رضي الله عنه. ولذلك كان يحيي معظم الليل في العبادة. ابن عبد الله كما روى ابن الجوزي في مناقبه قال كان الإمام، كان أبي يصلي في الليل 300 ركعة، 300 ركعة. بل ولما سجن وحبس في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون العباسي سجن 28 شهر في العذاب، 28 شهر من أجل فتنة خلق القرآن. وكان يضرب بالصياد كل يوم. قال قل ورثه إلى 150 ركعة، نزل من 600 ركعة إلى 150 ركعة، وكان يصلي هذه وفي رجليه قيود الحديد، في يديه ورجليه، يعني كان يأتي وقت الوضوء والصلاة كانت القيود من الكرامة تنحل عنه فيتوضأ ويصلي ثم ترجع القيود مرة أخرى. انظر، وحاول المأمون بأعوانه الظلمة أن يقول الإمام أحمد القرآن مخلوق كما هو رأي المعتزلة، لم يرضى أبدا. الإمام أحمد قال صبرت على الضرب وقيود الحديد بكلمة سمعتها من مصر، لأن قبل أن أدخل عند المأمون جاءني مصر وقال يا أحمد أنا لست، وكنت أضرب آلاف الضربات ولا أكر، وأنا أعلم أني على الباطل، فإياك أن تتقلقل وأنت على الحق. اللس قال فكان كلما أوجعني الضرب تذكرت كلمة اللس، قال انتفعت بها انتفاعا عظيما. قلت يعني إن اللس ثبت وهو على الباطل مع الضرب والألم ولم يكر، فأنا على الحق، إذن فلا بد إيه من الصبر وعدم الصبر رضي الله عنه. كل ده مكتوب في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي والبيهقي وابن عيينة، كل من ترجم الإمام أحمد يذكر يعني هذه المحنة وما تعرض له الإمام أحمد رضي الله عنه، وذلك لأن العراق كلها كانت مرهونة على كلمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لأنه إمام أهل العراق، فلو قال القرآن مخلوق لقالوا جميعا خلفه، ولكنه يعلم ذلك جيدا فصبر الصبر الجميل، صبر الصبر الجميل حتى أكرمه الله تعالى بالسداد. ففي أول الأمر لما دخل عند المأمون وبدأ التعذيب قال رفع طرفه إلى السماء ودعا الله تعالى، لم صلى مضى ثلث الليل إلا وحدثت ضجة عظيمة، فسألوا ما هذا؟ قال مات أمير المؤمنين المأمون. فحارس المأمون قال صدقت يا أحمد القرآن غير مخلوق، فقد استجاب الله دعائك ومات إيه؟ ومات المأمون. ثم جاء بعده المعتصم فشدد عليه أكثر ولكنه صبر، ثم جاء بعده الواثق فشدد عليه أكثر. كل ده الإمام أحمد يعذب ويضرب كل يوم من أجل أن يقول خلاف ما عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن المعتزلة ينكرون صفات المعاني، ينكرون صفات المعاني. إلى أن جاء المتوكل. المتوكل طبعا انتبه فكان على مذهب أهل السنة والجماعة، لذلك هو الذي أخرج الإمام أحمد من السجن وأكرمه وألبسه ثيابا حسنة وأعطاه مالا كثيرا. ثم قال الإمام أحمد، قال سلمت منهم ومن دنياهم حياتي كلها، وأفتنوا ثم أفتنوا بعد ذلك بهم وبدنياهم. قال فخرج من عند المتوكل فخلع هذه الثياب طبعا الفاخرة ووزع ما أعطاه من مال قبل أن يصل إلى بيته. انظر إلى يعني قوة اليقين المنبثقة عن قوة الإيمان والمنبثقة عن شدة الزهد في الدنيا وعن شدة الخوف من الله تبارك وتعالى وعن شدة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الثبات الإمام أحمد رضي الله عنه، حتى إن الإمام الشافعي كما ذكرنا قبل ذلك رأى رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أرسل إلى أحمد وبشره بالجنة في بلوى تصيبه في خلق القرآن. والقصة دي رواها الإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، قال الربيع الجيزي هو اللي روى القصة من تلاميذ الإمام الشافعي الربيع، قال كتب الإمام الشافعي كتابا أو رسالة إلى الإمام أحمد وأرسلني بها، فدخلت بها على الإمام فقال قلت له إن الشافعي أرسل إليك رسالة، قال أقرأتها؟ قلت لا، فأخذها مني فقرأها، فإذا عيناه يعني تحصلان بالدموع، فقلت له ماذا فيها؟ قال إن الشافعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرسل إلى أحمد ابن حنبل وقل له إنك ستبتلى في خلق القرآن فإياك أن تقول إن القرآن مخلوق، واصبر قال الربيع، فقلت البشارة، قال فخلع الثوب الذي يلي جسده وأعطاني إياه، لأنه هو الثوب الجديد كان لابس ثوبين قميص جديد وفيه ثوب بارد، قال فأعطاني الجديد، قال فرجعت للشافعي وقلت له ماذا قال لك؟ قلت أعطاني القميص بشارة، فقال له الإمام الشافعي والله لا أفجأك فيه، لأن الربيع كان حريص على قميص الإمام أحمد، ولكن اغسله وأتني بمائه حتى أتبرك وأستشفي به. هكذا روى البيهقي هذه القصة، قال فغسلته ووضعت الغسالة في زجاجة وأعطيتها للشافعي وأخذت الصلاة، فكان إذا مرض رضي الله تعالى عنه الإمام الشافعي كان إذا مرض تمسح بغسالة ماء قميص الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. انظر إلى يعني شيء يتبرك بتلميذه. بغسالة قميصه لما يعلم من منزلته عند الله تبارك وتعالى. منزلة عالية طبعا. وكلاهما طبعا يعرف مقام صحيح، يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. قال الإمام أحمد قال مكثت 40 سنة أو نحوها ما صليت صلاة إلا ودعوت بالشافعي لما له من الفضل علي. ابن عبد الله اللي روى القصة قلت له ومن الشافعي حتى تدعو له، حتى تدعو له في كل صلاة، وكان يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وهل هناك غناء عنهما؟ وهل هناك غناء عنهما؟ يعني أنا أضرب لك مثل على معرفة الفضل لأهل الفضل من أهل الفضل. لكن أما أهل الكبر والغرط والتنقيص الناس لا يعرفون شيء، يعني تراه يتهجم على شيوخه وعلى تلاميذه وعلى أقرانه. إذا سألته عن أي واحد لا شيء، حتى وإن كان شيخا له أو كان تلميذا له لا يعيد أي أحد اهتمامه. لكن هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم طبعا ليسوا كذلك، إنما هم من أهل الورع وأهل التقوى. ومن شدة ورعه وتقوى رضي الله عنه أنه عرض عليه امرأتان في الزواج حين أراد أن يتزوج، إحداهما عوراء والأخرى حسنة جميلة، فاختار العوراء. قال لأني إن تركتها لم يتزوجها أحد، أما هذه فسوف تتزوج. انظر انظر إلى الورع والتقوى رضي الله عنه. هو طبعا يعني دائما كان يردد إن هذه الدنيا سوف نرحل عنها عن قريب، سوف نرحل عنها عن قريب، يعني هي مسافة مؤقتة، رغم أنه عاش 77 عام، يعني عمر 80 سنة إلا 3 سنوات كلها قضاها طبعا في الزهد والورع والتقوى رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان يحيي الليل كله من وقت كونه غلاما، وله في كل يوم وليلة ختمة، في كل يوم وليلة يختم القرآن الكريم. والإمام الشافعي كان يختم ختمة كل يوم، وفي رمضان يختم 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. وهكذا كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقلد شيخه في هذا. أما بالنسبة لفقهه رضي الله تعالى عنه فكان فقهه الحديث، يعني هو كان أقرب إلى الظاهر، ولذلك أكثر الفقه فقه الحنبلي روايات عن الإمام رضي الله عنه، ولذلك أكبر كتاب حديث مروي في المذاهب الأربعة هو مسند الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد الإمام الشافعي له مسند لكنه صغير، الإمام أبو حنيفة له مسند لكنه صغير، الإمام الشافعي الإمام مالك له الموطأ لكنه صغير بجوار المسلم. أما المسند ففيه 40,000 حديث منها 10 مكررة يبقى 30,000 حديث غير مكررة. كتبها الإمام أحمد ورواها بنفسه رضي الله تعالى عنه. وكان مذهبه الحديث ويقول لا أقول شيئا في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله لم يرد. يعني كان يأخذ بظاهر الحديث ولا يؤوله ويقول أخاف أن أقول كلاما في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من آرائه. هذه معروفة عنده، العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من آراء الناس. لكن الجهلاء يقول لك ما دام الحديث ضعيف يبقى لا يعمل به، وكأنه يجعل الحديث الضعيف في عباد المكذوب والمظلوم. كيف؟ وأكثر الأحاديث المروية للسنن والمندوبات والمستحبات فيها بعض، لكن حينما ترد من عدة طرق يعرض بعضها بعض. لذلك قال العلماء يؤخذ بالحديث الضعيف بشرط ألا يشتد بعضه، ألا يشتد بعضه، وأن يكون في الفضائل، في الفضائل وليس في العقائد أو في الحدود أو في الحلال والحرام. هو نفسه كان يقول رضي الله عنه الإمام أحمد كنا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في السير والشمائل والتاريخ تساهلنا. انظر إلى الفهم الصحيح، لكن لا في الوقت الآن الذين يدعون أنهم متسلفون يقولون لا، الحديث الضعيف لا يؤمن به. ولذلك شككوا الناس في أكثر الفضائل وأكثر السنن تركها الناس التي أصل الحديث المروي فيها ضعيف. أنت الضعيف، أنت الضعيف في العلم، لأن الأخذ بالحديث الضعيف ده رأي جمهور العلماء، أما عدم الأخذ ده رأي ناس معدودة. فإذا اختلفت الأمة يبقى عليك بالثواب الأعظم، لأن النبي قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وفي مقدمة الأذكار ذكر الإمام النووي أن جمهور العلماء قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط. أول شرط هو ألا يشتد بعضه، وألا يعارض حديثا متواترا أو آية قرآنية أو قاعدة أصولية. هذه شروط وضعها الأئمة للعمل بالحديث الضعيف، وأن يكون في الفضائل لا في العقائد ولا في الحلال ولا في الحرام. هذا هو الذي قاله العلماء، مش نرد نقول الحديث ورد كذا كذا، نقول هذا حديث ضعيف لا نتعامل فيه، هذا كلام. لأن الحديث الضعيف كما يقول العلماء وما فقد شرطا من شروط الصحة، ما فقد شرطا من شروط الصحة يبقى ليس مكذوبا وليس موضوعا كما يزعم هذا. لا، وإنما مدام موافق للقرآن وموافق للمتواتر من السنة يبقى إذن هو أحب في العمل من رأي الرجال كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا ما كان العلماء يرونه في كتب التفسير المأثور زي الإمام الطبري والحافظ ابن كثير وغيرهم من علماء أثر، وما كان باقي العلماء يرونه في كتبه. الإمام أحمد نفسه في المسند روى أحاديث ضعيفة، والإمام الترمذي وغيرهم رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقولون وهو صالح للعمل به، وهو صالح للعمل به، ويقول لك وقد أخذ به جماعة من أهل العلم. فهل أنت بعد 1000 عام أو 1100 عام تأتي لتستدرك على الأئمة وتقول هذا لا يؤخذ به؟ سبحان الله العظيم. وهذا ما يسميه الشيخ محمد زكي إبراهيم دعوة احتكار الصواب، دعوة احتكار الصواب، هذا هو الرأي. وما سواه خطأ رأي الأئمة بكلها به خطأ. أنت جئت بعد 1400 عام اتذكر الله لك الصواب؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وانت جاي في الاخر في الجيل اللي من ورا اللي كل سن، وجاي تقول انا ها لانه هنا الزمان غلب عليه اكل الحرام بخلاف الزمان الاول كان الغالب الحلال، وبناخذ من اللي كان حلال ولا اللي بياكل حرام وشبهات وبطن مليئه بالخبر والخبائث، ولسه يفهم ما لم يفهمه الأوائل ويعمل زي أبو العلاء اللي يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لا تستطيعه الأوائل. هذا عجب وغرور. كيف يعني؟ ويستدرك يقول لك استدراك على الإمام البخاري على الإمام مسلم على الترمذي على الفقهاء الأربعة أخطأوا في كذا وفي سبحان الله العظيم. فذهب الأئمة الأربعة إلى كذا وكذا وليس معهم دليل على ذلك، والراجح غير ما ذهبوا إليه. سبحان الله. عجائب عجائب ومضحكات ومبكيات تقرأها تتعجب لها. ولو قرأ ترجمة الإمام أحمد أو الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أبا حنيفة عرف حقيقة هؤلاء القوم يعني لاحتقر نفسه. يعني الإمام أحمد نفسه رضي الله عنه كان حينما يذكر عنده الصالحون وهو متكئ كان يجلس ويتربع ويقول لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن هكذا. يعني إذا كان متجعا وذكر أحد الصالحين جلس تأذبا وورعا، تأذبا مع ذكر سيرته، ولا ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن هكذا. عنده كتاب اسمه كتاب الورع، هو كتاب الزهد برضه الإمام أحمد، كتاب كامل، كتاب اسمه الورع وكتاب اسمه الزهد. في أول كتاب الورع يعني كان إذا ذكر عنده أحد من أهل الورع يقول إيه؟ أين نحن من هؤلاء؟ أسأل الله ألا ينفتنا. لماذا؟ وهو من سادات أهل الورع والتقوى، يعني كان عنده شدة خوف من الله عجيبة. كان مرة في مكة في حجة من الحجاج، هو حج 5 مرات منهم 3 مرات ماشيا كل المناسك رضي الله عنه. فكانت نكبة منه النفقة في مكة، وعنده هو ايه فصل قطر بيملى بيه ميه فراهنه عند البقال، وحينما جاءه مال ذهب الى البقال قال له خذ مالك وهكذا الصدق، فاخرج له البقال فصلين وقال انا شككت اي الفصلين ملكك، قال وانا شككت كذلك وانا شككت، فقال خذ واحدا منهما كلاهما يشبه الاخر، قال وانا شككت فلا اقص، فقال له ماذا نصنع بهما، قال بعهما وتصدق بثمنهما. هذا هو الحل. لو اي واحد من المد يقول خسر سيد يقول لا ده بتاع يالي، اي واحد ياخد خد واحد وهات واحد وخلاص. انا بضرب لك مثال، بضرب لك مثال على الورع والتقوى في شيء يعني بضل. انت تراه بسيطا لكن عنده هو طبعا لا، ما دام حصل شك مع ان الفصل ده اخذ فصل ده ما فيش يعني، لان هو نفس البقال مش عارف يميز بينهم، لا عارف بتاعه من بتاع الامام احمد، ومع ذلك الامام لم يرضى باخذ احدهم وقال له بعهما وتصدق ايه بثمنه. كنيسه رضي الله عنه. دخلت عليه اخت بشر الحافي وسالته قالت له يا امام انا نغزل بالليل فتمر بنا مشاعل الظاهريه، مشاعل الظاهريه فرقه معروفه اسمها فرقه الظاهريه، معاهم صواريخ لما يجي يمروا بينوروا البيت، فهل يجوز لي ان اغزل في شعائها؟ فتعجب من سؤالها وقال من انت؟ عافاك الله. قالت انا اخت بشر الحافي صديق الامام احمد، انا اخت بشر الحافي. قال من بيتكم يخرج الورع لا تغزلي في شعار، في شعار المشاعر، لا تغزلي في شعار. امرأة ثانية سألته وقالت له أنا أغزل بالنهار وأغزل في ضوء القمر فكيف أصنع عند البيع؟ قال أديني هذا من هذا، يعني ما يغزل في النهار وحده يباع وحده وتقولي هذا يغزل في النهار، والذي يغزل في ضوء القمر تقولي هذا يغزل في ضوء القمر، علشان طبعا اللي يغزل في النهار يبقى ادق من ايه؟ من ضوء القمر بالليل. لكن شوف الاجابه التي تدل على القول والوضع. لو واحد عالم زي الامام احمد كان يقول ايه؟ فكلاهما خير، هذا ضوء وهذا ضوء، وضوء القمر زي ضوء الشمس وكلاهما خير، بيع واستكفى على الله. لكن شوف إجابة أهل التقوى وأهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. لم يرضى لها أن تبيع إيه؟ الغزلين معا مختلطين. ما هو أهل الورع يجيب إجابة أهل الورع والخوف من الله، أما أهل الطمع وأهل الجهل يفتون بجهلهم ويعلمون الناس عدم الخوف من الله. مكث رضي الله تعالى عنه طيلة حياته هكذا ما بين خوف من الله وورع وتقوى وزهد وعبادة. وكان يشهد شهادة الحق لمن سأله عن شيء. سأله رجل عن الحارث ابن أسد المحاسب، وكان في زمان وكان يتكلم في الزهد والورع والتقوى والخوف من الله ومقامات الصوفية التي كانوا يتحلون بها. فقال له حتى أراهم، حتى أراهم. فهذا الرجل دعا الإمام أحمد وأجلسه في غرفة على سطح منزله، ودعا الحارث ابن أسد المحاسبي رضي الله عنه وتلاميذه في فناء البيت حتى يرى ما يصنعون. فقدم لهم طعام، طبعا أخذ بعد صلاة المغرب أخذ يتحدث الحارث رضي الله عنه بالزهد والورع والتقوى والخوف من الله، وأخر صلاة العشاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخرها إلى ثلث الليل الأول كما ورد في السنة من أجل العلم. ثم أخذوا يقرؤون القرآن ويذكرون الله تعالى. قال فنظرت إلى الإمام أحمد حين كان يتحدث الحارث بن أسد وأبكى من حوله، بل فنظرت إليه من فتحة باب الغرفة، قال فرأيته يبكي كتلاميذ الحارث بن أسد، كتلاميذ الحارث، بل حتى غشي عليه من شدة البكاء. وهكذا يعني لأنه ذكر بالله وخاف من الله، هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم قال له: ما تقول فيهم؟ رأى أفعالهم، فقال له: أستغفر الله، كنت أظن الصوفية غير ذلك. يعني إذا نقول بلغه شيء عنهم، فلما رأى أحوالهم استغفر الله تعالى، استغفر الله تعالى. يعني هكذا لم يشهد إلا بعد أن رأى. يعني هو عارف طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاهد الذي أراد أن يشهد: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أو دع الشهادة. يعني لا تشهد على شيء إلا إذا رأيته وتمكنت من رؤيته كتمكنك من رؤية الشهادة. هذا هو الخوف من الله والورع، وإلا يبقى شاهد مشاهد الشهادة، يبقى كذاب. اللي يشهد من غير ما يشوف يبقى كذاب أشهد، لأنه لما يقول له قل والله لا أقول الحق، فتقول الحق وأنت لم ترى شيئا، كيف تقول الحق؟ يبقى إذا بتشهد على إيه؟ على غيره. لذلك كثير طبعا من أحكام الناس أنهم يجادلون في الأحكام وفي الشهادة، يعني يرمي أناسا وخاصة الصوفية بما لم يقولوه ولم يفعلوه ولم يتخلقوا به، يفعلون كذا ويقولون كذا، ولا شيء مما يقول يفعلونه، أو إن كان هناك شيء رآه من بعض المنحرفين الذين لا يمسون إلى الإسلام بصلة فضلا عن الصوفية، ثم ينطق هذا بإيه؟ بالصوفية، ولا يميز بين الصادق والكاذب، ولا بين المدعي والمتحقق، في مدعي وفي متحقق وفي صادق وفي كاذب، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. المفروض ما تاخدش حكم ثم تعلم الحكم. الامام رضي الله عنه الامام احمد لم يحكم على الصوفية الا بعد ان راه، ولذلك ابن عبد الله قال دخلت عليه مره فقلت له ما رايك في الصوفية الذين يقعدون في المساجد؟ قال العلم أقعدهم، العلم أقعدهم. قلت له ما همة أحدهم إلا كسيرة ولقمة؟ قال هذا فعل أهل التقوى والورع والزهد. يعني عايز يقول ليس عندهم طمع في الدنيا، يعني لا يأخذون من الدنيا إلا ما يقوتهم، يعني ما يحتاجون إليه، يعني ثوب يلبسه ولقمة يأكلها، هذا هو الإيه؟ هذه هي الدنيا، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى. قال قلت له إنهم إذا ذكروا الله تعالى قاموا فرقصوا وتمايلوا، قال دعهم يفرحون بالله، انظر دعهم يفرحون بالله، شوف حسن الظن في الإجابة والورع وعدم يعني عدم تنقيص الناس. وكان رضي الله تعالى عنه صاحب دعوة مستجابة. لما أخذه جماعة إلى سجن المأمون، لا أفر الله، إلى باب المتوكل. المتوكل ده اللي أكرم الإمام أحمد بعد إهانة المأمون لي، وبعد إهانة المعتصم، وبعد إهانة الوالي، أكرم في خلافة مين؟ المتوكل. قال ذهب معه جماعة إلى باب المتوكل، باب القصر، وكانوا جماعة، فقال اذهبوا أنتم عافاكم الله، اذهبوا أنتم عافاكم الله واتركوني. قال فما مرض منا أحد لقوله لنا عافاكم الله، يعني مجرد دعوة عابرة، يعني مجرد السلف كانوا هكذا، افعل كذا رحمك الله، لا تفعل كذا عافاك الله، هكذا يعني. فقال لهم اذهبوا على فصلة. قال والله ما مرض منها احد بعد ان قال لنا الامام احمد اذهبوا على فصلة الله رضي الله عنه. وهكذا صاحب اللقمة الحلال، صاحب اللقمة ايه الحلال، لانه صاحب لقمة الحلال. ولذلك لما سئل هو اي شيء يرقق القلب قال اكل الحلال. سئل سفيان ابن عيينة كان معاصر به ما الذي يرقق القلب، قال ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فذهبوا الى احد العلماء وقالوا له ان الامام احمد قال كذا وسفيان ابن عيينة قال كذا. قال ان احمد بن حنبل اخذ بالاصل، اخذ ايه بالاصل، فاصل رقة القلب في اكل الحلال، لان الذي ياكل الحرام ويذكر الله لا يرق قلبه، لكن الذي ياكل الحلال ويتعبد ويذكر يرق قلبه. شوف الفرق بين الاجابتين. قال ان احمد اخذ بالاصل، يعني هذا هو الاصل الذي تنبني عليه الاعمال. ولذلك في الاشتراك في القبيله قال اكل الحلال اهمها، يعني اهم شروط اجابه الدعاء. فالامام احمد كان هكذا رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك لما في خلافه المأمون او خلافة المتوكل، خلافة المتوكل كان اراد ان يبعث قاضيا الى اليمن، فاستشار الامام الشافعي فقال له، يعني الامام احمد الامام الشافعي قال له احمد بن حنبل يصلح لذلك. فبلغ ذلك الامام احمد فقال له يا امام اني جئت اطلب العلم على يديك، ولو ذكرت لي ذلك مره اخرى يعني القضاء لم تر مني. مش حاجه تاني. وذلك ايه من شده خوفه وورعه وتقواه لم يرضى ان يتولى قضاء اليمن رضي الله عنه. نبدا ثاني بايه لاستجابه دعاء احد تلاميذ الامام. قال جاء رجل اليه وله ام مقعده لها 20 سنه، يعني كالسحر لا تدش. قال فدخلت على دخل على الامام احمد وقلت له ان امي مقعده فادعو الله ان يعافيها حتى تمشي على قدمي. شوف الامام احمد يقول له شوف عادل اللي هو يعني هضم النفس يقول له ايه نحن احوج الى دعائها من ان ندعو نحن لها، احنا احوج الى دعائها. عايز اقول ان دعاء المريض مستجاب. وفي الحديث اذا دخلتم على المريض فامروه فليدعو لكم فان دعاءه كدعاء الملائكه دعاء المريض. فهو برضه يعني بياخذ من الحديث يقول ما هي نحن احوج الى دعائها من دعائنا لها. ثم قال يعني دعا لها تمتم بالدعاء. قال فرجع الرجل الى بيته فوجد امه قائمه تمشي على قدمه. يعني مجرد ذهب الامام احمد مسافه الطريق كانت المرأة إيه؟ قامت على قدميها ومشت. وهذا من إيه؟ من أكل الحلال، يعني هو ده الأصل، هو ده الأصل الذي إيه؟ يعني جعل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يستجاب دعائه بهذه السرعة، بشدة الزهد وشدة الورع والخوف من الله تعالى. يعني الثلاث حاجات دول كانوا سمة ظاهرة في الإيمان، الخوف من الله والزهد في الدنيا والورع عن الشبهات، وما زاد عن الإيه؟ وما زاد عن المباحات رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني مروى عنه في كتب كثيرة عند الإمام أبي حامد وابن الجوزي والبيهقي، أنه كان يقول الزهد ثلاث درجات: زهد العوام، قال وهو الزهد في الحرام، الزهد بمعنى الإعراض عن الشيء لحقارته، لكن ده زهد واجب، ده الزهد العوام، عوام الناس، ده الزهد عن الحرام أو الزهد في الحرام، دي أول درجة. قال زهد الخواص، قال الزهد في الشبهات أو ترك الشبهات، دي الدرجة الثانية في إيه؟ في الزهد، الزهد في الشبهات. قال أما زهد خواص الخواص، هي الدرجة الأعلى، بل هي ترك الشغل بما سوى الله تعالى، ترك الشغل بما سوى الله عز وجل، يعني الإعراض عما سوى الله، ده طبعا زهد خواص الخواص. كأمثال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الإمام أحمد من طبعا من شهرته في الزهد والورع والتقوى والخوف من الله، كان يقول لأهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين كانوا في زمانه، كان يقول لهم إيه؟ بيننا وبينكم الجنائز، يعني هي التي تدل على الصدق مع الله، بيننا وبينكم الجنائز. ليه؟ لأنه كان إذا مات أحد من أهل البدع حتى ولو كان عالما ما حدش يطلع وراه إلا النادر القليل، حسب من خرج في جنازة الإمام أحمد قالوا 800,000 في بغداد، 800,000 رجل، قال وستون ألف امرأة خرجت في جنازة. طبعا بين 800,000 يعني مليون إلا خمس، مليون إلا طبعا حد طبعا في الجنازة ده غير النساء وغير طبعا الأطفال اللي هم غير معذورين، لكن هذا يدل على إيه؟ على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، يعني ده غير أهل الورع وأهل التقوى رضي الله تعالى عنه وارضاه. أشوف إلى الآن يعني صدقه مع الله جعل علمه منتشرا في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث، يقول لك قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهكذا هكذا رضي الله تعالى عنه عاش إماما لأهل السنة والجماعة، وكانت آراؤه يعني من أعدل الآراء على غير ما يقول الناس، يعني يقول لك إيه أنت حنبلي على معناها إيه متشدد، لا أبدا بالعكس، يعني رأي الإمام أحمد رضي الله عنه يعني لأنه كان يتبع شيخه الإمام الشافعي يعني شبرا بشبر وذراعا بذراع رضي الله عنه، يعني أكثر آراءه في الفقه تابعه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، قليل جدا إذا انفرد ينفرد بحديث يعني بلغه ولم يبلغ شيخه الإمام الشافعي رضي الله عنه. لكن واحنا نقرأ في الفقه المقارن نجد انه يعني رأي الإمام الشافعي ورأي الإمام أحمد يعني متحدان إلا نادرا ينفرد الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن الإمام الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام أحمد يقول لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يعني كان يعني مدرسة للحديث النبوي الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا الإمام أحمد خلف يعني من التلاميذ كثير جدا رووا عنه المذهب، لأنه مذهب روايات، ساعات يبقى روايتين، ساعات أربعة، ساعات خمسة، ساعات ستة، كل هذه الروايات رواها أصحابه من بعده، فحفظوا هذا المذهب، حفظوا مذهب بخلاف الإمام الليث بن سعد، تلاميذه لم يحفظوا مذهبه، الإمام الشافعي قال فيه الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه بيعوه، يعني لم يروا أو لم يدونوا رأيه ومذهبه فضيعوا النفس، رغم أنه بشهادة الإمام الشافعي كان أفقه من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الإمام الليث بن سعد رضوان الله تعالى عنه. هذه طبعا سيرة الإمام الشافعي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وقد كان زيادة على ذلك من أعظم المتدركين بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغمرها في الماء ويتبرك بها ويشرب من هذا الماء ويصب على نفسه، يعني يغمر شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء ويتبرك به. الإمام الذهبي في سير على النبلاء ذكر هذا في ترجمة الإمام أحمد، ثم قال أين المتنطع المنكر على أحمد، أين المتنطع المنكر على أحمد. وسئل رضي الله عنه عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس، يعني هو في روايتين عن القبر ورواية عن المنبر، قال فلما بلغ ابن تيمية هذا الخبر تعجب يعني وقال إن أحمد عندي لعظيم، يعني كيف يفلي بهذا، لأنه طبعا ينكر التبرك وأتباعه الآن ينكرون التبرك حتى بالآثار النبوية، يعني لا يرضون ويعدون التبرك شركا ولا يرضون، لأن التبرك ده لا صلة له بالشرك، لأن المتبرك لا يقصد إلا المعنى في الأثر، معروف ان الاثر ده لا ليس فيه ضر وليس فيه نفع، يعني وإنما بالسبب يعني تتبرك تنتفق، إن لم تتبرك لا شيء عنك. مش تقول لك المتبرك هذه وثنية وهذا الشرك وهذا الكفر. حافظ الذهب يقول أين المتمرك المنكر على عقله. إذن فالذي يمكن التبرك بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأثار الصالحين إنما هو من المتنطعين، لأن المتبرك لا يعتقد مع الله إلها آخر. كيف يعني مثلا؟ يعني إن لم نتبرك بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم وبالصالحين الذين عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقاتل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما من كتاب في السنة إلا وفيه باب التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسموه العلماء في أصول الفقه استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، ما دام الأصل موجود التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فما جاز فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فعله مع الصالحين كذلك، لأن بركتهم مستمدة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما كانش الإمام الشافعي نفسه يغسل ثوب الإمام أحمد ويتبرك بغسالة ثوبه، لأنه جسد مبارك، جسد مبارك، يعني واحد يقول لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لاتهمت نفسي بالنفاق. أو الإمام مالك لما بيقول ما بت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طب هل هذا لا يستحق أن يتبرك فيه وبالثوب الذي يعني جاور جسده الشريف؟ لا شك فيها. لمجرد أنه قال الجماعة عافاكم الله، يعني لم يمرض منهم أحد، مجرد الفم الشريف طلع منه دعوة استجاب الله. فكذلك ما يكون مجاورا له من ثوب أو من كوب أو من حذاء أو من عمامة أو من ثوب أو أي شيء يجاوره يكتسب بركة منه، لا شك فيها. يعني من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة بعد يأكل من انجراب التمر بالدهن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له كل منه ولا تكله ولا تكبه 30 سنة، كان فيه بعض تمرات 30 سنة. طب بسبب ايه؟ البركة. البركة مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة. الصحابة لما قالوا يا رسول الله إلا نأكل ولا نشرب، والحديث في كتب السنة الصحيحة قال اجتمعوا على طعامكم وسموا يبارك لكم فيه، في بركة، هي بركة. لا يقول لك البركة المزعومة، البركة الموهومة، هل أنت تنكر البركة؟ ربنا ذكر البركة في الشجر، شجر الزيتون ذكر انه ايه؟ من شجرة مبارك مبارك في القرآن، وفي الاشخاص وجعلني مباركا اينما كنت، وفي المطر عندنا من السماء مباركا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان اذا نزل المطر تعرض له حتى يصيب الثوب والبدن، ويقول انه حديث عهد بربه كما ورد في الصحيحين البخاري. الماء مبارك، والرجل العالم الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بركه، الشجره مباركه، والعبد المسلم الموحد الولي الصالح مفيش بركة؟ كيف يعني؟ أين عقلك؟ ها؟ ذهب مع الزاهدين. سبحان الله تتعجب يعني تتعجب. وهذا خاص يجي عند شرح الأحاديث اللي فيها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثم احنا نسألك سؤال، ما الدليل على الخصوصية؟ أنت مخصص؟ طب بدون مخصص أين التخصيص؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حاجة يقول مثلا ولا تصلح لغيره، يعني لما يخصص حد بحاجة يقول ولا تصلح لغيره، ده بالدليل. لكن شيء عام تيجي انت تقيده؟ لا، طول عمر العام لا يقيد إلا بمقيد، المطلق لا يقيد إلا بمقيد شرعي من الوحي. لكن تقيد أنت؟ لا طبعا. والسلف الصالح رضي الله عنه وما ورد عندهم من التبرك بعضهم مع بعض ماذا تقول فيه؟ يعني تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرك التابعون بآثار الصحابة، وتبرك التلاميذ بآثار شيوخهم، وهكذا تكون الأحكام. وإلا فإن الأمة لا تستمع على ضلالة. فلو كان التبرك ضلالة ما فعله الصحابة، ولا فعله التابعون، ولا فعله تابع التابعين، ولا فعله من جاء بعد ذلك إلى يومنا هذا. يعني هل الإمام الشافعي لما غسل القميص بتاع الإمام أحمد وكان يتبرك بغسالته كان ما يعرفش أن التبرك ده نجس أو حرام مثلا؟ عايز حد يعلم مثلا الإمام الشافعي أنه ده خطأ أو لا يجوز أو لا يصح؟ يقول هذا خطأ يا إمام، ده خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. تعجب يعني. ولذلك أعجبتني كلمة الحافظ الذهبي في سير علام النبلاء لما قال أين المتنطع المنكر على أحمد، لما كان يتبرك بإيه؟ بشعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالصالحين في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنهم وعنا بهم، وأن يسلنا بهم في الدنيا والآخرة.